نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا أن يسدد أعمالنا. اللهم أمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب، أولا نعتذر للتأخير، نظر الظروف يعني صعب حدث اليوم فدعت للتأخير. ثانيا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على مسألة طلبها بعض إخواننا من مناطق القوقاز، حيث عندهم عدد كبير من الإخوة كانوا يجاهدون ضد الكفار والمرتدين. طبعا نحن نعلم جميعا أن هذه البلاد كانت تحكم بأنظمة شيوعية تابعة للاتحاد السوفيتي، وعامة الحكام الذين يحكمون الآن مناطق الشيشان ودارستان ونحو ذلك من تلك الأماكن هي أنظمة تدور في نفس الفلك، سواء الفلك الشيوعي السابق أو الفلك العلماني الذي يفصل بين الدين والدولة ويحجم الدين بحجم معين، ويتبنى كل مناهج العلمانية والشرك بالله سبحانه وتعالى. وطبعا هناك من يستخدمه الله عز وجل في طاعته، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أنه يلقي الهداية في قلوب بعض عباد المؤمنين ويستخدمهم سبحانه وتعالى حتى يحدث توازن في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا هذه المدافعة التي قدرها الله سبحانه وتعالى لغلب الكفار على المسلم. وأيضا كما سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهذا يدل على استمرار هذه الطائفة الظاهرة على الحق والطائفة المقاتلة على الحق، لأن الصيغة لا تزال تدل على الاستمرارية. فكما أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذه حقيقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، حقيقة أيضا من التاريخ، حيث يثبت لنا التاريخ أن أعداء دين الله سبحانه وتعالى على اختلافهم سواء من الصليبيين أو الشيوعيين أو البوذيين والهندوس وغير ذلك، قديما وحديثا دائما يهجمون على المسلمين ويقومون المذابح المسلمين. وكما رأينا جميعا في هذا العصر الحديث ما حدث للمسلمين في الهند، وما حدث للمسلمين في الفلبين، وما حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك، وما حدث الآن في سوريا، وما حدث في بورما، فكل هذا يؤكد قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه سنة قدرية ويتسلط الكفار على المسلمين. فإذا قام المسلمون بالواجب الشرعي بقى، وهو إنفاذ حكم الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، فحينئذ يحدث التوازن بين الأمرين، وحينئذ يمنع الله سبحانه وتعالى تسلط الكافرين على المسلمين. لماذا؟ لأن هذه الأمة ليست مثل الأمم السابقة. الأمم السابقة كان دائما يحدث سنة معينة ثابتة، وهي أن كل رسول من الرسل عليهم السلام يأتي يدعو قومه إلى التوحيد، هناك من يستجيب وهناك من يأبى ويصر على الشرك الذي ألف عليه ووجد عليه الأباء والأجداد. بعد فترة عندما تؤمن طائفة وتظل طائفة كافرة على كفرها، يفصل الله عز وجل بين الفريقين، فينجي الله عز وجل النبي من أي الأنبياء عليهم السلام من هذه الأرض ومع المؤمنين، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم ينزل العذاب على بقية البلد أو القرية الكافرة. كانت هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، ولكن هذه الأمة لا تنتظر نبيا جديدا ولا تنتظر هلاكا عاما. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. وكما نعلم أن هذه الأمة هي وارثة مقام النبوة، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. فبانقطاع أو بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أن يكون هناك نبي جديد. حتى عيسى بن مريم عليه السلام عندما سينزل في آخر الزمان فإنه ينزل يطبق شريعة الإسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا بلغت درجة التواتر المعنوي. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ابن مريم أن ينزل حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لا يقبل ابن مريم عليه السلام الجزية ويحكم بالقرآن. فالمسيح عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان أيضا سيحكم بالقرآن. فنظرا لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى وكل مهام النبوة إلى هذه الأمة. والقيام بمهام النبوة يشمل القيام ليس فقط بما نسميه بالشعائر التعبدية مثل الصيام والصلاة والزكاة والحج، وإنما يشمل أيضا إقامة الحدود، ويشمل أخذ الجزية من الكافرين، ويشمل جهاد الأمم الكافرة، ويشمل إلغاء الربا، ويشمل إلغاء الفواحش، وهكذا. يعني يقدم منظومة كاملة لصورة مجتمع إسلامي. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بقوة يمكن أن تنفذ هذه الأحكام، ويمكن أن تنفذ الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون لها قوة وشوكة ومنعة. فمن هنا شرع الله عز وجل الجهاد لهذه الأمة. ولذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقارن بين إقامة التوحيد وبين بعثه بالسيف صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه أحمد والطبراني وابن عساكر وإسناده حسن. والمقصود أنه لما قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمة المجاهدة هي من سنن أمة الإسلام، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة دينه وشريعته، لأنه كما يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب إنما خاطب لم يخاطب ولي الأمر، فإنما خاطب عموم المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه صفة جمع خطاب للأمة. عندما قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، فالأصل كما قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 34 من مجموع الفتاوى، مجلد 34، قال إن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب ولي الأمر بالحدود، وإنما خاطب الأمة. وغاية الأمر أن الأمة وكلت مهام الحدود إلى الإمام، فإذا عدم الإمام أو عجز عن إقامة بعض الحدود عاد الحق مرة أخرى إلى الأمة، وجاز لهم أن يقيموا الحدود إذا اصطلحوا على ذلك ولم يخشوا مضرة أكبر من ذلك. فالمقصود أن إقامة هذا الدين بأكمله بجميعه موكول إلى أمة الإسلام وإلى الطائفة المجاهدة التي يجعلها الله سببا لإحداث التوازن بين المسلمين وبين الكافرين. ولكن عندما علم أعداء دين الله سبحانه وتعالى أن سلوك الإنسان وليد فعله، أي إنسان عندما يأتي ليفعل شيئا فإن هذا الفعل لا يكون إلا نتيجة قناعته بشيء، حتى لو كان معه من الإمكانات ما معه، فالقضية ليس قضية إمكانيات. إحنا النهارده عندنا في مصر سلفيين ممكن يجيبوا 2-3 مليون، وملتحين ونساؤهم منتقبات ويقرؤون القرآن وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن ليس عندهم قناعة هم أو الإخوان أو كذا بأن سنة الصراع سنة واجبة على الأمة، أو يعتبرون أن ذلك خاص بطوائف معينة نادرة جدا جدا من الكفار كالكفار الأصليين، وبشروط أيضا إذا احتلوا بلاد المسلمين. وممكن كمان يقول لك يعني كمان إيه، إحنا بقينا في عصر الاستضعاف وهذه الدول تمتلك قنابل نووية وتمتلك أسلحة كذا وكذا وكذا، فإحنا ما قدمناش إلا الحلول السلمية واللجوء إلى الأمم المتحدة والأخذ الطرق الدبلوماسية ونحو ذلك. فنقصد أن نقول إن سلوك الإنسان هو وليد فكري، فمن هنا اهتم الغرب على تحطيم هذه الأحكام الشرعية داخل عقول المسلمين وداخل نفوس المسلمين، وأيضا اهتموا أن يكون هذا التحطيم على أيدي علماء مسلمين وعلى أيدي أناس ينتسبون الإسلام وعلى أيدي أناس يلتزمون ببعض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من الأحكام الشرعية ويذكرون شبهات وجملة من النصوص الشرعية حتى يلبسوها على المسلمين. فمن هنا احنا نقول كل المقدمة دي عشان ننفذ منها للنقطة التي نريد أن نوضحها، وأن مسألة الشبهات التي تصاب كل يوم، أن هناك من الناس من يأتي ليقول إن الحكام ليسوا كفارا، الحكام الذين لا يحكمون بشريعة الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي ليقول إن الجهاد حرام، والذي يأتي يقول نحن مستضعفون في دار حرب، والذي يأتي ليقول كذا، كل هؤلاء قبل أن نرد عليهم يعني وقبل أن نصل التفاصيل فرد عليهم سنعلق يعني تعليقين مهمين في كل هذه الأمور. التعليق الأول هو أن نقول لهم إن الذين يعني يدافعون عن شرع أصل مسألة الشقين، بالنسبة لشق الحكام إحنا أخواننا مش هنطول فيهم، هنقول فيهم كلمتين بسيطة جدا. أولا نريد أن نلفت النظر إن قضية الحكمية وقضية الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وقضية الحكم بالقوانين الوضعية وقضية تأصيل القوانين بجعل مراد التشريع إلى البشر من خلال البرلمان أو من خلال القضاة الذين يشرعون بغير شرع الله أو كذا أو كذا، هذه القضية تعالج معالجة خاطئة من جهات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا. لماذا؟ أولا لأن المحور الأساسي في هذه القضية هو أن ننظر من الذي يشرع ومن الذي له حق التشريع. ليه بقى؟ لأننا لو اتفقنا على أن حق التشريع لله سبحانه وتعالى وأن كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى بصورة واضحة جازمة أو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب إزالته، فحينئذ يجب أن يكون هذا المطلب الأصلي. يبقى لما يجي عالم يقول لك الحكام جهال نقول له احنا هنسألك سؤال، مش هنناقشك بقى الحكام جهال أو مش جهال، احنا هنرد عليك دلوقتي، بس قبل أن نرد هنناقشك مسألة واحدة، أنت مؤمن بوجود تطبيق الشريعة؟ إذا قال نعم نقول له نسألك سؤالا آخر، لماذا لم تطلب من هؤلاء الحكام أن يطبقوا الشريعة؟ ولماذا لم تسعى إلى إقناع الشعب بذلك؟ ولماذا لم تسعى إلى حشد الشعوب والناس خلف هذا المطلب وحدهم قبل أن تدافع عنهم وقبل أن تهجم على الآخرين؟ السؤال وجيه، هذا سؤال وجيه قبل أن نرد عليه بأي رد، لأن هذا السؤال سيوجه له أصبع اتهام إلى هذا العالم أو إلى هذا الداعية، هيوجه له ذات نفسه أصبع اتهام، أنت ليه بتصور ولماذا تهيج ولماذا تأخذك الحمية عندما يدعو الناس إلى تكفير هؤلاء الحكام وإلى الخروج عليهم، بينما في المقابل عندما ترى الكفر الأصلي الذي أنت تتفق أنه كفر أو على الأقل مخالف لشرع الله، لماذا لا تتكلم ولماذا لا تطالب بتطبيق الشريعة؟ ما هي طريقة؟ إذن هذا يدل على أن هناك غرضا في نفوسهم. يبقى هذه النقطة الأولى. نفس المسألة عندما نجد الكثيرين يعني يكادون أن يحرموا الجهاد، نحن نقول لهم احنا برضو هنسأل سؤال بسيط جدا، كل الدول تقاتل، عندما يعني الرجل السلفي او الرجل الذي يزعم انه السلفي هذا والذي يزعم ان الجهاد حرام، هو ذاته لو فرض عليه التجنيد الاجباري في دولته فانه سيذهب للجهاد، سيذهب للقتال، معذرته رغم ان هذا القتال لن يكون في سبيل الله، بس يقول لك ده انا طلبوا مني ان انا قاتل في سبيل البلد، وقد تكون او في العاده تكون هذه البلد لا تنفذ احكام الله ولا تقاتل في سبيل الله. احنا عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رأى ابو موسى الاشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل رياد، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فوق في سبيل الله. نقول له كلام جميل، يعني انت ايها الرجل السلفي، انت ايها الرجل الاخواني، انت ايها الرجل المدخلية، انت ايها الرجل كذا، عندما يطلب منك أن تذهب للقتال وقد يسفك دمك وقد تسفك دماء أخرى ولكن في سبيل الطواغيت وفي سبيل أنظمة التجنيد الإجباري لا تتأخر وتقول هذا هو نظام الدولة. بينما إذا رفعت رأس الجهاد في سبيل الله فإنك أول من تثير هذه الشبهات وأول من تحاول عرقلة الناس عن هذا الأمر. نعم نقول هذه الأمثلة ليه؟ عشان نوضح أن هؤلاء الناس في نفسهم غلط، أن في نفسهم غلطا وأن القضية ليست لله سبحانه وتعالى. بينما لو كان هذا الحكم فرض وأنت تعتقد أنه فرض لكان يجب عليك أن تسعى إلى شحن المسلمين به وإلى عدد المسلمين له. ويكفي أن نقول أن ابن تيمية رحمه الله قال ومتى سقط الجهاد لعجز ونحوه لم يسقط الإعداد له من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مجموع الفتاوى مجلد 28. ومتى سقط الجهاد لعجز ونحوه فإنه لا يسقط الإعداد له من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا يدل على أن الجهاد شعبة واجبة بدلالة أن من لم يفعل شيئا من هذه الشعبة الواجبة من أعلاها إلى أدناها، أعلاها اللي هو الغزو بالنفس أو بالنفس والمال، وأدناها وأن يحدث نفسه حتى لو كان عاجزا، حتى لو كان عاجزا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك وعيدا على من ترك الجهاد من أعلاه إلى أدناه بأنه إيه مات على شعبة من النفاق، وهذا دل على أنه شعبة واجبة. لماذا؟ ليه هو شعبة واجبة على كل مسلم كمان؟ لأنه يعبر عن الحمية الغضبية على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الغيرة على حرمات الله عز وجل. الإنسان تلقائيا لما يكون عنده غير على دين الله سبحانه وتعالى حتما سيفكر في الجهاد حتما، لأن هو يريد أن يغير المنكر، يريد أن يقاتل أعداء دين الله، يريد أن يمكن لدين الله سبحانه وتعالى، ده حتما. فإذا فقد هذه المعاني فهذا يدل على وجود نفاق في قلبه وفقدانه للغضب على دين الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان من مصائد الشيطان فقال الله عز وجل قضاء مبرما أن من ترك الجهاد بغير عذر شرعي فإن الله عز وجل يطبع على قلبه فلا يفقه في دين الله حق الفقه. وهذه الآية وتفسيرها يدلك على معنى عظيم وهي سبب كثرة الشبهات التي يلقيها من يحملون العلم ومن يحملون القرآن حول هذه الأحكام الشرعية. رضوا بأن يكونوا مع الخوارف فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فأطبع الله عز وجل على قلوبهم فلا يفقهون في دين الله حق الفقه. دي مقدمة عامة بنقولها بين هذا الحديثين. المقدمة الثانية عايزين نلفت النظر لمسألة مهمة جدا جدا يا اخوانا عشان القضايا دي والشبهات دي لا تنتهي. خلي بالك احنا دايما نقول ان الشبهات هي ان دايما الانسان يضل باحد امرين دائما في العادة، اما شهوات واما شبهات. الشهوات كشهوات النساء، كشهوات الاموال، كشهوات المناصب، كشهوات الشهرة. فزينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة والذهب والفضة والخلف والسلامة ونعام الحرث. شهوات الدنيا إذا تمكنت من العبد حولت مصالح العبد انتهت. الإنسان لو تعرض بالمال خلاص، يبقى لو جه شيء في الدين يعارض المال هيقول لك لا أنا كده هخسر، أنا كده هخسر بقى، يضيع مني المال العظيم ده. تعرض بالنساء في الحرام خلاص بقى هي إيه، لا في دين ولا مش دين بقى، خلاص كده هيذوب مع النساء مش هتاخد منه أي حاجة. تعلق بالمناصب والرئاسة أقول لك يا عم ده منصب كبير أنا أسيبه إزاي، ده أنت يعني أنت عاوزني أبقى رجل وزير ولا رجل مدير ولا رجل بأفولة عظيم سلام أو رجل ينحني له الناس، وعاوزني أذهب ألبس قميصا وألبس مع العامة الناس، فالمنصب فتنة. فهذا باب الشهوات. وهناك باب الشبهات هو باب عظيم جدا جدا جدا جدا، ومعظم الأمة أو كثير من الأمة ضل بسبب الشبهات. وده عشان كده ولأجل ذلك نحن كثيرا ما نتحدث عن الشبهات من هذا المعنى. ليه؟ لأن الشبهات تلاحظ فيها ملحوظات مهمة جدا جدا جدا جدا. أول ملحوظة هو أن الشبهات قائمة على شيء من الشرع بخلاف الشهوات. يعني الشهوات المحرمة معلومة، من يقع في الزنا يعلم أنه إثم، من يقع في أكل مال حرام في العادة يعلم أنه إثم، فالشهوات معلومة والمعاصي معلومة في العادة في العادة. ولكن الشبهات ليست من هذا الباب. الشبهات تشتمل على أشياء من جنس الشريعة. لماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأن لها وجه شبه بالحق ووجه شبه بالباطل، تعتمد على شيء من الأدلة الشرعية. وهذا الدليل أو هذا الاستدلال له وجه دلالة في الشريعة، فسمي شبه لهذا الوجه، سمي مشتبها لهذا الوجه، لأن هو في وجه شبه من الحق، وجه شبه. فالذي يتبع هذه الشبهة ويزيغ بها عن الدليل الواضح الصريح يظن أنه على حق في العادة، ولا يفكر في التوبة، ليس مثل المعصية، ليس مثل المعصية، ولا يفكر في التوبة لأنه يعتبر نفسه أنه متعبد لله بدليل شرعي، لأنه يعتبر أنه متعبد لله بدليل شرعي. النهاردة كثير جدا جدا من الصوفية مثلا عندما يستغيثون الصلاة في مسجد القبور، شو بقى يقول لك؟ كيف تحرمون الصلاة في المسجد التي فيها قبور ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون داخل المسجد النبوي؟ يعني كما يقول الشعراوي، الناس بقى اللي ايه الذين يحرمون الصلاة في مسجد القبور، كل منهم ليحمل معولا وليأتي معي لنهدم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يستسيغ العامة حتى ايه يؤكد ان صحة الصلاة في مسجد القبور. طبعا دي شبه، ورد عليها سهل، رد عليها بأمرين. الأمر الأول أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده حين مات، وإنما دفن في حجرة عائشة، وفضل الأمر كذلك أنه دفن في حجرة عائشة، ودفن بعد ذلك أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جه في عصر الوليد بن عبد الملك بن مروان في عصر الدولة الأموية في حدود مثلا سنة 90 هجرية، يعني كان فترة كبيرة جدا منذ بقى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي بعد السنة العاشرة من الهجرة أو في السنة العاشرة من الهجرة، يعني بعد حوالي 80 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والوليد بن عبد الملك هو الذي وسع المسجد وأدخل الحجرة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه إلى داخل المسجد. هو بقى يذكر هذه الشبهة حتى يهدم كل الأحاديث الأخرى الصريحة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المسجد إلى القبور والصلاة إلى القبور نحو ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالشبهة أشد من الشهوة، الشبهة أشد من الشهوة، لأن الشبهة لها وجه دلالة من الشريعة. أهل السنة يقولون إننا نرى الله في الآخرة، الأدلة واضحة، قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فهذا نص صريح وحديث متواتر بلغ درجة التواتر. هم يقول لك لا، ترى ربنا سبحانه وتعالى قال لا تدركوا الأبصار. هنا خطأ في الاستدلال، لأن المنفي هو الإدراك أي الإحاطة. ولذا لما ذهب رجل إلى ابن عباس فقال له هل نرى الله في الآخرة، فقال ابن عباس نعم، قال أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ يعني عايز يقول له كيف نرى الله في الآخرة وكيف أن الله قال لا تدركه الأبصار؟ فقال ابن عباس ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ يعني هل تستطيع أن تحيط بالسماء من كل جهة؟ قال لا. قال فالله أجل وأكبر، الله أكبر من ذلك وأكبر من كل شيء. هناك المنفي هو الإدراك، المنفي هو الإدراك وليس المنفي هو الإدراك. نقصد أن نقول إذا تتبعنا أمثلة كثيرة جدا جدا جدا، من مثال بسيط جدا، من أسباب زيد الشيعة، أن الشيعة تقول أن علي رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى بالإمامة، وهو الوصي الذي أوصى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث صحيح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هاروم موسى؟ فظهر الحديث أنه كده خلاص هو كما كان هارون يعني الذي يلي شؤون بني إسرائيل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائم بشؤون الأمة بعد معزية بعد موسى عليه السلام، كذلك فعليه هو القائم بشؤون الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لرد على هذا الحديث نقول الآتي: نقول الذي حدث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الجهاد، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا خرج على الجهاد أن يستخلف على المدينة من يقوم بشؤون النساء والصبيان، ويأخذ معه بقية الرجال، لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة من الغزوات أصبح الجهاد فرض عيني في حق كل مسلم بالغ من أهل المدينة، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إلى آخر الآية في سورة التوبة. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثني رجلا أو رجلين أو ثلاثة بحسب الحاجة ليقوموا بشؤون النساء والصبيان، فاستثنى عليا في هذه المرة، فحزن علي أنه لم يأخذه معه للجهاد، وقال له، أي قال علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخلفني في النساء والذرية؟ أنت تسيبني مع النساء والضعفاء ولا تأخذني إلى الجهاد مثل بقية الرجال؟ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسه، فقال له: أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى كما استخلف موسى عليه السلام هارون على بني إسرائيل حتى يذهب إلى لقاء ربي؟ وكما قال الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فكذلك أنا استخلفتك على المدينة لحين عودتي. ولكن ليس معنى هذا أنه هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وليس معنى هذا أنه نبي مثلا حتى يفهم أنه بمنزلة هارون بأنه نبي أو كذا. ولذا نقول لهم: طب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه عمر بنوح عليه السلام، هل معنى ذلك أن عمر كان نبيا؟ المشابهة لا تقتضي تمام الممثلة. وشبه أبا بكر بعيسى، هل معنى ذلك أن أبا بكر مثل عيسى في النبوة؟ ليس كذلك، ولم يكن أحد كذلك، وإنما هذه مشابهة. وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة، حدثوني عن شجرة لما مثلوها كمثل الرجل المسلم، وفي النهاية قال هي النخلة. يبقى معنى كده ان كل مسلم قصير كافر؟ لا، المشابهه فيها مشابهه في بعض الوجوه، هي مشابهه في بعض الوجوه. فكما يقول ابن حجر: فالمشابهه لا تقتضي تمام الممثله، المشابهه لا تقتضي تمام الممثله. ولذا على سبيل المثال الاخير وجدنا، كنت اناقش في يوم بعض ناس من الذين يكفرون بالكبيره من المصر على المعصيه، فكان من استدلال الرجل أن قال لي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدمن الخمر كعابد وثن؟ فقال لي: مدمن الخمر كعابد وثن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن عابد الوثن مشرك. قال: وكذلك مدمن الخمر مشرك. فقلت له: هذه مشابهة، وشبه حال عكوفه على شرب الخمر بكثرة إدامته كمن يعبد وثنا فكثيرا ما يقيم عند هذا الوثن، ولو كان المقصود هو الكفر لما لتعرض هذا او لتعرض هذا ما الحديث الاخر الذي روى البخاري انه كان هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤتى به من شرب الخمر كثيرا. قال ابن حجر: وفي بعض الروايات انه شرب الخمر 60 مره، عاوز اكتر من كده؟ فقال: فمنا، يقول الصحابه: فمنا الضرب بثوب، ومنا الضرب بنعلي. حتى قال له رجل: يلعنك الله، لعنه، ما اكثر ما يؤتى بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، فوالله إنه ليحب الله ورسوله. فلو كان هذا المرتكب الكبير المصر على الكبيرة كافر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، فوالله إنه ليحب الله ورسوله. وإنما المشابهة في الحديث الأول تفيد أنه كثرة عكوفيه على شرب الخمر يشبه من يكثر الاعتكاف عند الوثن. نقف عند هذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. على عجالة الأمثلة التي ذكرناها منذ قليل قصدنا أن نبين بها أمرا هاما، وهو أن الشبهة أشد تلبيسا على العبد من الشهوة. الشبهة أشد تلبيسا على العبد من الشهوة. لماذا؟ لأن الشبهة تقوم على معنى شرعي، لأن الشبهة تقوم على معنى شرعي أو على دلالة من الشريعة. يستدل بآية في غير موضعها، يستدل بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في غير محله، أو حديث ضعيف ولكن يخفى على الناس أنه ضعيف أو نحو ذلك. يعني هو يستدل بمعنى من معاني الشريعة أو وجه من وجوه الإيه الشريعة على شيء ما. ومن هنا فإن الشبهة تتلبس على العبد من جهة أنه يعتبرها أنها هي الحكم الشرعي الصحيح، وبالتالي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. خلاص بقى، زي ما بيجوا أعوان السلاطين والضلال من السلفية ونحوهم يقولون إن الذي يخرج على الحكام خوارج، بالتالي يعطون دفع للحكام في استجازة قتل من يخرج عليهم أو على الأقل حبسه وإذائه، باعتبار إن هم بيعتبروا إن تعريف الخوارج لكل من خرج على أي حاكم حتى لو كان حاكما كافرا. وكما يستدلون ويقولون إن أي أيضا إن أي شخص يحكم المسلمين يسمى ولي أمر، حتى وإن كان هذا الولي لا يحكم بكتاب الله ولا بل هو محارب لدين الله سبحانه وتعالى. ودائما كما نقول دائما يستدلون بشبهة. يعني ليه يقول لك إحنا لا يجوز أن نخرج على الإمام؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمى عليكم عبد الحبشي. وإحنا كنا من قبل إن هذا الحديث ورد في رواية مسلم عن أم الحسين أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول قولا كثيرا، وكان مما قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. يبقى هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ يقودكم بكتاب الله. هو ما يجيبش بقى يقودكم بكتاب الله، هو يجي يقول لك اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي وكذا وكذا وخلص الموضوع على كده، ولا يذكر شرط أنه يقود بكتاب الله عز وجل، وكأن هذا الشرط غير موجود تماما. فنقصد أن نقول إن الشبهة أشد تلبيس على العبد من الشهوة، لأن الشبهة لا وجه دلالة من الشريعة، والذي يعتقدها أو يعمل بها يظن أنه على شيء من دين الله سبحانه وتعالى. ولذا يركز معايا فأن حتى الكفار أنفسهم أو أن الكفار أنفسهم سبب كفرهم هو الشبهات. فإن النصارى عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت عيسى ألم يكن يحيي الموتى ألم يكن يبرئ الأكمى والأبرص، هم يريدون أن يقولوا إن له صفات الألوهية. هم يريدون من الذي يحيي الموتى من الذي يبرئ الأكمى والأبرص؟ الإجابة التلقائية هي الله. يقولون وكان عيسى يفعل كذا، إذن هو الله. إذن فالنصارى عندما استدلوا بشبهة، وكان كفرهم بسبب شبهة. كذلك المشركون عندما عبدوا الأصنام لم يقولوا إن الأصنام خلقت، ولم يقولوا إن نهاية المطاف في العبادة هي عبادة الأصنام لذاتها، وإنما كما قال الله عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. غايتنا في النهاية هي التقرب إلى الله عز وجل، ولكن من خلال هذه الأصنام، لأن هي كانت أصنام قوم صالحين، فهم يعتبرونهم واسطة بينهم وبين الله لأنهم قوم صالحون، ولأنهم سيشفعون لهم عند الله على حد زعمهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لأن دي كانت أصنام، لأنها فيه كانت أصنام وقوم صالحين، فمن هنا اعتبروهم وسائط بينهم وبين الله في العبادة. إذا تجد حتى الذي كفر يستدل بشبهة، وبشبهة فيها دلالة شرعية، فيها دلالة شرعية، ولا يقول إنه مصادم للشريعة، لأنه لو قال ذلك لما تلبس الأمر على أحد. وده بيدينا خلفية مهمة جدا، هذا يعطينا خلفية قوية إلى أمرين. الأول أن كل من ضل عن دين الله عز وجل فإنه في العادة يستدل بشيء من جنس الشجاعة، في العادة يستدل بشيء من جنس الإيه؟ الشجاعة. حتى الكفار لما بيجوا إسرائيل أطلقت موقعا إلكترونيا بعنوان كورانيت لعزي رجعوا، وأول آية فسروها على هذا الموقع، الموقع يقوم على تفسير آيات القرآن الكريم، وأول آية فسروها أو ذكروها هي قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقعد بقى يقول لك إيه، وهذا يدل على وجود دفع الإيه؟ السيئة بالحسنة، وعلى أن الجهاد ليس محبوبا في دين الله كما يفهم كثير من المتطرفين، وعلى وعلى وعلى. فحتى الكفر الأصلي استدل بشيء من الشريعة. ولذا كما يقول الشاطبي رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما من مبتدع إلا وله وجه دلالة من الشريعة حتى لو كانت بدعته مكفرة. لازم يبقى له وجه دلالة من الإيه؟ من الشريعة. فده بيدينا خلفية إلى أهمية معرفة رد على الشواذ. طب إحنا كيف نرد على الشواذ؟ ده كل ده بس هنقول نقطة ونقف عليها يعني. نرد على الشبهات في العادة حتى لو لم نكن قد سمعنا هذه الشبهة من قبل من جهة مسألة معينة، وهي إزاي؟ وهو أن نقول ما هو الناتج من الشبهة. أي شبهة تأتينا ننظر إلى الناتج من هذه الشبهة قبل أن ننظر إلى الرد عليها. يعني مثلا لو أنا شخصا يدافع عن الحكام الكفار دول، إيه الناتج بتاعه؟ الناتج بتاعه هو تثبيت حكم الكفار. لو أنا شخصا يدافع عن الصوفية، الناتج بتاعه هو تثبيت عبادة غير الله. ده الناتج. لازم شبهتي، لازم شبهتي. الذي يؤول في صفات الله، الناتج بتاعه هو أن يقول كأن الله خاطبنا بغير اللسان العربي، وهذا هدم للشجاعة. الذي يسيب شبهات حول الجهاد، الناتج بتاعه أنه يريد أن يترك الكافرين يتسلطون على المسلمين، ده الناتج بتاعه. فنحن دائما ننظر إلى الناتج من الشبهة والناتج من هذا التلبيس. إذا وجدنا أن الناتج الذي ينتج منه هو ناتج مصادم لمقاصد الشريعة وهادم للأحكام الكلية في الشريعة، فاعلم ابتداء قبل أن تسمع شيئا أن هذه شبهة من الشبهات. يبقى دي مسألة مهمة، وهي أن كل شبهة ينتج منها هدم كلية أو هدم أمرا مستقرا من أحكام الإسلام. دي ضعف في إيه؟ في ذهنك. زي ما يجي بعدك كل الشبهات مش على كده، يجي كل يوم دي يطلع شبهة في مسألة ما، ناس مطلعين شبهة أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا على الإطلاق، مش بضوابط ولا قيود، لا لا لا على الإطلاق. قبل أن طبعا يستدلون بشبهة غريبة جدا جدا جدا جدا، يقولون إن تكفير حق الله سبحانه وتعالى، مش يقولون فمن كفر أحدا فقد نازع الله في حق من حقوقه، وبذا يكون طاغوتا وبذا يكون كافرا. يعني أنتوا تهربون من التكفير فتكفرون، مش وهذا تلبيس في طريقة الاستدلال. نقول التكفير حكم حكم الله به وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقى ما نقولش حق من حقوق الله مثل صفات الله، نقول هو حكم حكم به الله وطالب الأمة به. ده تكملة الايه الكلام بقى، وحكم الحكم به الله وطالب الأمة ايه به، مرتب عليه مترتبات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى طالب الأمة بمترتبات معينة، طالب الأمة مترتبات على هذا الايه الحكم. طالب الأمة بقى نبغض هذا الكافر، أوسق عمر الإيمان الحب في الله البغض في الله، مش جيه. فهم بقى يريدون أن يلبسوا بأول مقدمة بأن ده خصيصة من خصائص الله، عشان يلبس في بهذه المقدمة على أن هذا يشبه صفات الله. فلأول وهلة طبعا لا يجوز أحد أن ينازع الله في صفاته. هم يلبسون بين ما حكم به الله وبين ما هو خاص بالله في صفاته، فيخلطون بين الأمرين. هكذا تجد أن كل شبهة اللي بينتج منها إيه؟ إلغاء حكم شرعي، أو إلغاء قاعدة شرعية، أو إلغاء حكم مستقر في الشريعة. فعندما نجد أن هذا هو لازم الشبهة، ابتداء هنا تبدأ في البحث، هنا تبدأ في الإيه؟ في البحث. أنا معلش عشان طولت سأعطي مثالا بسيطا وأقف عليه إن شاء الله. هذا المثال طبعا أنا بجاوب لأجل أن هناك عددا من إخواننا يعني إيه طلب هذا الطلب، بناء أن أن عندهم عددا كبيرا ممن يعني كانوا يجاهدون في سبيل الله ثم فشت بلعة الإلجاء وسطهم أو من بعض الناس حولهم فلبسوا عليهم في هذا الأمر. ونحن نقول أن طبعا لهم شبهات كثيرة نحاول إن شاء الله نرد عليها, بس نحن نرد الآن على شبهة واحدة مؤقتا يعني, وهي شبهة أنهم مستضعفون وأن المطلوب منهم هو عدم الجهاد, أو أنهم يقولون أنهم في مرحلة مكية أشبه بالمرحلة المكية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل بمكة. أنا سأعلق فقط إيه بسرعة على هاتين نقطتين. أما النقطة الأولى في أن نقول الآتي, نقول اتفق العلماء بل أجمع العلماء على أن آخر ما نطالب به هو آخر الأحكام الشرعية. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الأول لم يحرم علينا الخمر, ثم حرم الخمر قبل الصلاة, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, ثم حرم الخمر في النهاية. الله سبحانه وتعالى لم يحرم الربا في البداية, ثم حرم الربا في نهاية المرحلة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل, كما أنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى في مكة لم يفرض صلاة الجمعة, ثم بعد ذلك فرض صلاة الجمعة في المدينة, وكما نعلم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكان سبب هذه الآية أو سبب النزول أنه كان الناس يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجواز, يعني ممكن يصلوا جمعة ممكن يصلوا ظهرا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ مرت تجارة أو قافلة سمع الناس به فقالوا نلحق نشتري, فقالوا علينا أن ندرك الشراء من هذه القافلة من هذه التجارة. فانصرف عامة الناس وبقى 12 شخصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, إلى قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فكانوا يصلون الجمعة قبل ذلك على سبيل الجواز, ولما نزلت هذه الآية أصبحت الجمعة فرضا. نقصد أن نقول إن العلماء قالوا إننا مخاطبون بآخر التكاليف الشرعية, بآخر التكاليف الإيه؟ الشرعية, وليس وقت النزول هو الضابط لهذا التكليف. يعني نقول مثلا إن الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة, إن الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة, أصبح الصيام فريضة إلى يوم القيامة وركنا من أركان الإسلام الخمسة, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50, وذكر منها وصيام رمضان أو الصيام. فلا صح لأحد أن يقول إننا الآن في مرحلة تشبه مكة وبالتالي فليس علينا الصيام, وليس لأحد أن يقول إن الزكاة فرضت في العام الثاني من الهجرة ونحن الآن في مرحلة مكية وليس علينا زكاة, وليس أحد أن يقول إن الجمعة لم تفرض إلا في المدينة وليس علينا صلاة الجمعة وهكذا, لأن من يقول هذا سيهدم الدين. ولذا نجد أنه لم يوجد عالم معتبر يقول إن من أسباب إسقاط صلاة الجمعة أو الصيام أو الزكاة أو كذا أو كذا هو وجود المسلم في دار حرب أو دار كفر, بل يرجعون الأمر إلى ضوابط أخرى فيقولون تسقط الجمعة في السفر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي جمعة في السفر, وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك, ويقولون تسقط الجمعة في حال الخوف بغض النظر عن كان الخوف في دار الإسلام أو دار الحرب, لأنه مثلا مسلم لخشي أن يخرج من بيته فيقتل أو يقبض عليه, هناك من يريد أن يخطفه أو يقتله أو يحبسه أو نحو ذلك, حتى لو كان دخل دار الإسلام فهذا الخوف يسقط عنه الجمعة ويصبح غير متمكن. إذن القضية ليست قضية دار الحرب أو دار الإسلام, بل ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المسلمين وهو في مكة أن يقيموا الجمعة في بلدة جوافة بالبحرين، وكانت أول مكان صلى فيه الجمعة في بلدة جوافة بالبحرين، والحديث هو البخاري. طب ما كان ساعتها البحرين ليس دار إسلام، ولكن قصر بها عدد من المسلمين وتمكنوا من صلاة الجمعة، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا الجمعة، ولم تكن إذ ذاك دار إسلام، وإنما كانت دار كفر أو دار حق. إذن العبرة بالتمكن وليست بإيه؟ بالديار. نفس المسألة، لا نقول إنه ما دامت أحكام الجهاد نزلت في المدينة إذن هي قصيرة على المدينة، ولذا نحن نقول أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الخروج على الإمام الكافر، وكلنا نعلم ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبيدة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا براحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه إذا طلع عليه كفر وجب خلعه وقتاله والخروج عليه إلى آخر كلامه. فما دام هذا إجماع، طيب ما هو لو تولى حاكم كافر وحكم بغير شريعة الإسلام ستصبح الدار بهذا وصفها دار كفر، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الخروج على هذا الإمام الكافر. إذن العبرة ليست في أن الدار دار الإسلام أو دار كفر، وإنما العبرة بالتمكن من الجهاد. لذلك بنجد أنه لما ظهر الأسود العنسي وغلب على صنعاء في اليمن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، ما جاش قال لك بقى إيه يدعو تاني وبعد ما يدعو يهجروا وبعد ما يهجروا يرجعوا يقتلوا، لم يلزمهم بهذا، وإنما أوجب عليهم مباشرة إيه أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. عندما بعث رسول إنما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية بينه وبين المشركين، وكان من شروط الصلح أن يرد من أتى مسلما إلى المشركين، وبالفعل وفقا لهذه الشروط رد أبا بصير، واستطاع أبو بصير أن يقتل أحد الرجلين الحارسين من المشركين الذين كانوا معه وأن يهرب، ثم كذلك فعل أبو جندل، ثم بعد ذلك سمع بهم عدد ممن ألقى الله في قلبهم الإسلام في مكة، فلحقوا بهم عند سيف البحر، كل من كان يسلم كان يذهب إلى هؤلاء ليلحق بهم، فكبروا السرية وقاتلوا وقطعوا الطريق على المشركين حتى استغاث منهم المشركين، وطلب المشركون بناء على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط، لأنهم وجدوا أن هؤلاء أحدثوا نكاية كبيرة فيه. هؤلاء الناس عندما قاتلوا أولا أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح أبا بصير وقال ويل أمه مسعر حرب لو يجد من يعينه. ويل أمه دي كلمة تعجب عند العرب، مسعر حرب يعني ينقذ الحرب، لو يجد من يعينه يعني تمنى أن لو وجد من يعينه صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الأمر ولم ينكر عليه. ومن هنا أخذ منها ابن القيم رحمه الله أنه لو كان هناك طائفة من المسلمين في مكان في دار حرب أو في مكان بعيد عن الإمام وتمكنوا أن يقاتلوا جاز لهم أن يقاتلوا ولو لم يأذن لهم الإمام، أو لو كان الإمام عاجزا عن الجهاد لسبب مثل ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يستطيع القتال لأنه كان في عهد صلح وصلح الحديبية، ولكن دول هؤلاء الناس اللي هم المصيرة وجندنا وما لحق بهم لم يكونوا داخلين تحت حوزة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنهم لم يكونوا داخلين تحت حوزته، ومع ذلك أقدرهم على هذا الجهد. هذا الكلام ستجده في زاد المعاد الجزء الثالث، وتجده أيضا في مجموعة الفتاوى ابن تيمية رحمه الله. فإذا بنرجع نقول في النهاية تعليقا على هذا الأمر، إذا الأحكام ليست متعلقة بالديار أو بسبب النزول أو بوقت النزول، بل الأحكام متعلقة بالقدرة على إقامتها، بل الأحكام متعلقة بالقدرة على إيه؟ على إقامتها. ثانيا كما قلنا في بداية الحديث أننا لو فرضنا أن المسلمين في مكان ما عجزوا عن إقامة هذا الحكم الشرعي، فكما قال ابن تيمية رحمه الله: ومتى سقط الجهاد لعجز ونحوه لم يسقط الإعداد له من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثالثا، قال العلماء: لا يجوز التدرج في إقرار الأحكام الشرعية، لأننا مخاطبون بآخر التكاليف، ولكن يجوز التدرج في إقامتها عمليا. خلي بالك بين مرحلتين، بين مرحلة يعني استقرار الحكم الشرعي أو ثبوت الحكم الشرعي، نحن مكلفون بآخر التكاليف الشرعية، وبين العجز أو عدم القدرة عن إقامة الحكم الشرعي، هنا يمكن التدرج. لكن ما تجيش تقول بقى إن الحكم رجع بعد ما كان، بعد ما بقى فرض ناجع كان بقى حرام أو بقى مباح أو بقى لا، إحنا بنخاطب، نحن نخاطب بآخر التكاليف الإيه؟ الشرعية. أما تطبيقها فهذا راجع إلى مدى القدرة على إقامة هذا الحكم الشرعي. وصل؟ نقصد أن نضرب هذه الأمثلة لنبين أن من يستدل بالمرحلة المكية أو بحرفية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأن آيات الجهاد نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، فهذا الاستدلال ليس على وجه الاستدلالات الإيه؟ الصحيحة. وصل؟ ده تعليق يعني على هذه الإيه؟ الشبهة، ويعني يكون الحديث مرة أخرى إن شاء الله.